إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن العفو من أسماء الله سبحانه وتعالى والعفو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته العفو قال سبحانه وتعالى إن الله كان عفوا قديرا والعفو هذا يكون معناه بالتجاوز والصفح عن السيئات والموبقات والذنوب والآثام التي يأتي بها بنو الإنسان فربنا سبحانه وتعالى يعفو عن عباده لأنه العفو سبحانه وتعالى ويغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه لأنه سبحانه وتعالى العفو ومن صفاته سبحانه وتعالى العفو وكذلك هذا العفو من أخلاق الصالحين والمسلمين والمؤمنين من عباد الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بعض صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقال سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال سبحانه وتعالى آمرا عباده جميعا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فالعفو من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه يعفو عن عباده حينما يقترفون الذنوب والمعاصي والموبقات وكذلك العفو من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان عفوا كريما حتى مع المشرك كما يأتي بيانه إن شاء الله وصفات النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق كثيرة كثيرة فمن بين تلك الصفات التي حباه الله سبحانه وتعالى ورزقه إياها أنه كان يتحلى بخلق العفو وانظر في ذلك أمثلة أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعفو عن الخادم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله فهذا من عفوه صلى الله عليه وسلم والمتحقق في الصبي والغلام والخادم الصغير أن يكون خطأه أكثر من صوابه فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عن الخادم الذي يخدمه صلى الله عليه وسلم إذ هو المتحلي بالعفو، وكذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل السؤال فقال، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا ما أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم: يعفو الكبير عن الصغير، ويعفو المالك عن الخادم. وكذلك أنت يا عبد الله، ينبغي عليك أن تعفو عن أولادك الصغار إذا أتوا بخطأ، لأن الطفل والصغير مظنة وقوع الخطأ، وهذا أمر طبيعي ومستقر في جبلة كل إنسان، فإن الطفل الصغير يخطئ كثيرا حتى يعلم، فإذا علم تراه يتجنب الأخطاء، وهذا من خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان يعفو عن الخادم، وكان أنس رضي الله عنه صغير السن، وكان صلى الله عليه وسلم كبير العفو. وكذلك من عفوه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحلى بصفة العفو ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر في هذا الحديث وكيف يتعامل الناس مع الأطفال في المساجد، فأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا من خلق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان يعفو عمن أخطأ إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة. فانظر إلى هذا الرجل يدخل وهو أعرابي ليس من بلدة النبي صلى الله عليه وسلم، يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعفو عنه. وانظر في فعل الناس في تعامل الأطفال في المساجد، فإن المسجد هو دار الإسلام، هو بيت الإسلام الأصيصي. المسجد هذا هو البيت الأساسي الذي يتعلم فيه المسلم دين الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله أن بنى المسجد حتى يتعلم الناس دين رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا دخل طفل وأخطأ ترى الناس يزجرونه زجرا قبيحا، ربما يتذكر هذا الطفل ذلك الزجر بعد 40 عاما، وهذا أمر شائع ذائع. وعلى الوالد أن يعلم ولده احترام المساجد وكيف يتعامل في المسجد، لأنه لا يرضى أن يفسد في بيته، فبيت الله سبحانه وتعالى أحق بأن يحافظ عليه. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظر إليه النبي، فنظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا البرد، هذا اللباس، هذا الثياب قد أثر في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فقال له الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا الأمر إن فعل مع بعض الناس، بل مع غالب الناس، ربما يضرب، بل ربما يقتل إن لم يفعل به السباب والشتائم. لأننا ابتعدنا كثيرا كثيرا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في عفوه صلى الله عليه وسلم عن كل أحد ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عن البشر جميعا، وما ذاك إلا لكونه رحمة للعالمين كما أخبر رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فكان صلى الله عليه وسلم يرحم البشر أجمعين لأنه عفو صلى الله عليه وسلم. وانظر كذلك في عفوه صلى الله عليه وسلم الذي تجاوز الخادمة والمرأة والأعراب وغير ذلك، بل بلغ عفوه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالجمال. فإن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له الغلام الأنصاري منبرا، فحن الجذع صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع رحمة وعفوا ورفقا بالجذع، وهو جمال، لأنه كان يعلو عليه أفضل البشر عند الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عفوه صلى الله عليه وسلم بلغ حتى المشركين والكفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن عفو النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك الناس جميعا حتى المشركين، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي النبي صلى الله عليه وسلم رجع، قال جابر رضي الله عنه: فقفل معه، أي رجع معه جابر رضي الله عنه. قال: فأدركتهم القائلة، وهي شدة الحر في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة وعلق بها سيفه، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من الأعرابي وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عفوه صلى الله عليه وسلم لما آذوه قومه وجاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فإنهم صلى الله عليه وسلم أوذي من قومه أذى شديدا، فلما جاء الملكان إلى النبي العدناني صلى الله عليه وسلم وقال لهم ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. فهذا عفو صلى الله عليه وسلم. أترى هذا العفو فيما بيننا نحن المسلمين؟ لأننا ابتعدنا عن خلق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فتجد البعض إذا استطاع أن يأكل أخاه أكله، لأنه بعيد عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي رحيما بالكفار فضلا عن المسلمين والمؤمنين. وكذلك انظر في عفوه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، فإن قومه آذوه أذى شديدا، حاربوه وسبوه، بل أطلقوا عليه بأنه مجنون وشاعر وغير ذلك، وهو المبرأ صلى الله عليه وسلم. فلما دخل فاتحة فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يستعطفونه، يطلبون منه العفو والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو عفوه صلى الله عليه وسلم مع المشركين، الذي خرج واحد منهم كافر من الكفار وهو ماكر، عليه من الله ما يستحق، الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر له صورا تسيء له صلى الله عليه وسلم، وليس المرسوم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: انظري إلى قومك يقولون لي مذمم وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس المرسوم في هذه الصور، وإن كان على هذا الكافر عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله تعالى أن يدمر جنده وبلده جزاء ما فعل استهزاء واستنكارا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليبشر المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر عبده، وهو سبحانه وتعالى القائل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا كان الله كافي عبده فمن يكون على هذا العبد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كفى محمدا صلى الله عليه وسلم أذى العباد وظلم العباد وخاصة من المشركين والكفار، فما يفعل هذا الكافر بهذا التصوير الذي يصوره؟ إنما هو وبال وخزي عليه وعلى بلده، نسأل الله أن يعجل بعقوبته. وكذلك يا عبد الله، هناك أمر خطير ينبغي على كل مسلم أن يراعيه حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل فعله ثم يصبح ويقول: يا فلان فعلت كذا وكذا وقد مات يستره ربه. فانظر إلى هذا الحديث، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفعل بالليل معصية أو ذنب أو موبقة أو جريرة أو إثم ولا يطلع عليه إلا الله، ستره الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح ويقول: يا فلان فعلت كذا وكذا وقد بات يستره ربه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن كل الأمة معفو عنها، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فبين بأن هذا الرجل أكبر رجلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرين بالمعصية، فكيف بالذين يجاهرون الناس لا يتسترون في البيوت أو في القنوات أو في الحجرات، بل يجاهرون الناس بالمعصية. وانظر في عموم المسلمين إلا من رحم الله من يشرب السجائر أو يشغل الأغاني. ناهيك عن المعاصي الكبار الذي لا يعلمها إلا الله، انظر في هاتين المعصيتين فقط، يشرب السجائر إن لم يكن أكثر من النصف في هذه الأمة فهو يزيد، يجاهر الناس جهارا نهارا، لا يتستر في البيوت، بل هو يجاهرهم، وأولا هو يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه لو استحيا من الله سبحانه وتعالى وعلم بأن الله تعالى يراه، وأنه سبحانه وتعالى يبصره، وأنه سبحانه وتعالى يسمعه في كل وقت ويطلع عليه في كل حين، لم يعص الله سبحانه وتعالى واستحيا منه سبحانه وتعالى، لأنه هو السميع وهو البصير، فهو يسمع كل ما تتكلم به ويرى كل ما تفعل. فاحذر على دينك يا عبد الله أن تكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهرين بالمعصية. فهذا الرجل أخبر رجلا واحد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرين. نسأل الله العفو عنا أجمعين. وكذلك أعلم يا عبد الله بأن العفو قد يستطيع المرء أن يتطلبه، وذلك فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن رجلا كان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وصبيانه اذهبوا لفلان فإن قدر على الدفع وإلا فاعفوا عنه، فبين الله سبحانه وتعالى بأنه الأحق بالعفو فعفى عنه سبحانه وتعالى. وكذلك مما يستطيع المرء به أن يحقق العفو بين المسلمين، بين الأولاد، بين الرعية، بين من هو قريبه أو صديقه أو أخاه، ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم من الدعاء. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سخط الله سبحانه وتعالى ومقته، فكان يقول: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ونصح عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح بأنها إن أدركت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فبين صلى الله عليه وسلم بأن العفو صفة كريمة عظيمة لا يدرك قدرها ومقدارها إلا من علم حقيقتها. فإن الله سبحانه وتعالى إذا عفا عنك فكأنما قد ولدت من جديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بأن المرأة إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا عفا عنك يا عبد الله علمت بأنه سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فإنه العفو سبحانه وتعالى عن الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.